الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن المتطلع إلى أحداث هذه القصة يرى أن وراءها حكيما هو الذي دبرها، وهو الذي قدرها، وهو الذي تابع فصولها، ألا وهو الله تبارك وتعالى. والإيمان بوجود الله أصل من أصول الإسلام، فمن لا يؤمن بوجود الله فإنه كافر. والله عز وجل يجري بعض المصائب على بعض الناس حتى يرجع بإيمانهم إلى الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، وحتى يذكر قلوبهم بأن وراءهم ربا سميعا عليما بصيرا قويا قادرا على أن يخلصهم من بلاياهم ومن مشاكلهم.